وبناء على ذلك أجمعوا على أنه يجب على الوارث أن ينفق على قريبه. والتفصيل في هذا يرجع إلى مسألة الإرث كما سيأتي إن شاء الله أنه ينفق عليه بقدر ما يكون له من نصيب. نعم. ما برحم سوى مبينة به بفرض وتعصيب. طبعا الفروض في كتاب العزيز ستة، جعل الله عز وجل الفروض كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب القرائي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبعضهم يختصر يقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. هذه الفرائض قدرها الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس في نصف الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمامه. هذه هي الفروض المحددة المقدرة في شرع الله عز وجل. إذا قيل بالفرض فهذه الجهات التي يورث بها، إما أن يكون له النصف ويكون له نصفه ونصف نصفه، أو يكون له الثلثان أو نصفهما أو نصف نصفهما. وأما التعصيب فهو من العقبة، وعقبة الإنسان هم قرابته الذين يحيطون به، وتتمحض العصبة من جهة الذكور، طبعا على تفصيل في عصبة النفس وعصبة الغير مع الغير كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وسموا بذلك لأنهم في الشدائد يتعصبون له، يعني يحيطون به كالعصابة التي تحيط برأس الإنسان. فالفرض في كتاب الله عز وجل إما فرضا وإما تعصيبا، الإرث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما بالفرض أو بالتعصيب. فيجب على القريب أن ينفق على قريبه الوارث، سواء كان الإرث من جهة الفرض أو كان من جهة التعصيب. ويشمل هذا 10 من الذكور و7 من الإناث أصولا في الفرائض. والوارثون من الرجال 10، اسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي التهاب كان، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلى إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، اشكر بالإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، وجملة الذكور هؤلاء. هؤلاء 10 يرثون بفرض الله عز وجل الذي فرضه في كتابه، إما يرثون بالفرض المقدر الذي ذكرناه، وإما أن يرثوا بالتعصيب. وأما بالنسبة للإناث فهن 7 من النسوة، والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي انتهاب كانت، فهذه عدتهن بان. هؤلاء 7 يرثن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحق هؤلاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا النفقة عليهم. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كتاب الفرائض. الوارث سواء كان إبنه من جهة الفرض أو من جهة التعصيب له حق على قريبه، والأصل في هذا كما ذكرنا دليل الكتاب ودليل السنة، إجماع أهل العلم رحمهم الله. نعم. لا برحم سوى مبينة به. لا برحم أي لا يجب عليه أن يوفق على القريب من ذوي الأرحام كبنت البنت وبنت ابن البنت من جهة الفروع، وكذلك أيضا من جهة الحواشي بنت الخال أو الخال نفسه، وبنت الخالة أو الخالة نفسها لا يجب عليه من أصل، لأنها من جهة ذوي الأرحام. هؤلاء ليس من الوارثين، الله عز وجل خص النفقة الواجبة اللازمة بالوارث، وذوي الأرحام لهم كما ذكرنا. لكن من قال بالتوريث هذا على عند فقد أو ينزل منزلة من أسبابه على تفصيل إن شاء الله بالنسبة نذكره، لكنه ليس في الأصل وارثا. ليس بالأصل من الوارثين، إنما قصد توريث من قوله تعالى والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والحديث في كلام الخال وارث من لا وارث له، وفي كلام عند العلماء رحمه الله معروف. نعم. سوى عمودين نسبه، سوى عمودين نسبه، فعمودين نسب من جهة الأب والأم أجداد والجدات كما تقدم لا يسقطون في لا يسقطون إذا كانوا من ذوي الأرحام، الجد الساقطة والجد الساقط أو كما نقول الجد الفاسدة والجد الفاسد، هؤلاء يجب عليهم ينفق عليهم، يجب عليهم ينفق عليهم، وكونهم ساقطون في الإرث لا يسقط حقهم في النفقة، لأن في عمودي النسب موجب للإنفاق أكثر من القرابة والورثة، ليس هو بسبب الإرث عمودي النسب، إنما هو بسبب نعمة الوجود، لأن الله عز وجل جعل وجود الإبن بفضل الله ثم بفضل والديه، لذلك قال نشكر لي ولوالديه. نعم. سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، سواء ورثه آخر كأخ أو لم يرثه كعمة وعتيق، بالنسبة للأخ ترثه ويرثه، لو أن الأخ توفي فأنت أخوه ترثه ويرثه، فالتوارث من الجهتين. وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله، أنهم إذا ذكروا السبب بعض الأسباب تتمحض وتكون من الجانبين، مثل سألتنا هنا ترث الذي تريد أن تنفق عليه ويرثك أيضا، فالتوارث من الطرفين، في بعض الأحيان يكون توارث من طرف واحد، فالعمة أن تبنو أخيها فترثها لكنها لا ترث، بالنسبة للعمة تعتبر أنت ابن أخها، وتوارث من جهة لا من جهتين. وبناء على ذلك يقول سواء كان من جهتين أو كان من الجهتين. العتيق أو المعتقة، جعل الله عز وجل الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا لم يوجد العاصف توفي وليس له الوارث ولا عاصف، هذه الحالة يرثه المعتق من أعتق المولى، فالمولى يرثه سيده الذي أعتقه أو قرابة السيد على التفصيل الذي سيأتينا، لأن الولاء الولاء سبب من أسباب الإرث الثلاث المشهورة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للميراث السبب. هذا الولاء الذي قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يرث به السيد من أعتقه في حال عدم وجود من يرث العتيق، لو مات عتيق ليس له والد ولا ولد ولا قريب عاصف يرثه، فمن الذي يرثه؟ ننتقل من قرابة الوارث إلى وليس له ذو رحم، ننتقل أو مثلا أخذ عبده ثم أعتقه، وهذا عبد جميع قرابته الكفار، ليس هناك له وارث لأن الكفر ما من موانع الإثم، في هذه الحالة يرثه سيده الذي أعتقه، فيبقى الولاء بين السيد وبين عبده. لكن من الذي يرث؟ السيد يرث العبد، والعبد لا يرث سيده، فإذا التوارث من جهة وليس من الجهتين. فبين رحمه الله أنه يستحق به الإنفاق، فلو أن هذا المولى الذي اعتقه سيده أصبح فقيرا ولا عائل له، نقول لسيده أنفق عليه، ويجب عليك أن تنفق عليه لوجود السبب الموجب وهو التوارث. نعم. لمعروف، لمعروف الأصل في النفقة أنه يرجع فيها إلى العرف والعادة، وأعراف المسلمين مستثم إليها، والمراد بأعراف المسلمين الغالبة التي لا تطرأ معارضة للشرع، لأن يشترط في العادة أن تكون موافقة للشرع لا مخالفة، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله أجمعوا على أنه لو جرت العادة بمحرم ومنكر لا يحتكم إليها.

ولا حتى غير الابن، اي انسان منفق لا يكلف فوق طاقته. ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، حينما بين احكام النفقات في سوره الصراط بين سبحانه وتعالى انه لا يكلف الا على قدر ما في وسع الانسان في النفقه، وبناء على هذا لا يكلف الابن فوق كفايه فوق طاقته هو وفوق كفايه الوالد إذا كان يجفف فيه ويضف. أما إذا كان أمكن الإبن أن يضحي يعني يتفضل يتجاهر شريطة أن لا يعني يكون هناك محرم من الوالد في الإنفاق عن المحرمات أو إسراف، فلا شك أنه لا يزال له من الله عون ومدد، وسيخلف الله عليه إن عاجلا أو عاجلا. لو أن الوالد أصابته ضائقة في دين وطلب من الابن أن يستدين من الناس ونظر إلى مصاريف والده وجدها مصاريف يعني معقولة، أصابته ضائقة في دين وطلب من الابن أن يستدين من الناس ونظر إلى مصاريف والده وجدها مصاريف يعني معقولة وأنها في حاجة الوالد نفقة إخوانه وأخواته، احتسب عند الله عز وجل أن يفرد فرض والده، فوالله لم يخف، وسيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فأعظم طاعة بعد الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين، ولذلك قرنه الله ببره وقال نشكر لي ولوالديك. ألا ترى والدك ينفق على الإخوان والأخوات وقد يبتدين من أجل الإنفاق عليهم؟ فإذا نظرت ينفق نفقا معقولة أو يريد أن يسدد ديونا ترتبت على نفقة بالمعروف تقف معه وتستعين بالله عز وجل، فأبدا والله لا تخيب، إلا أن هذا فضل عليك وليس بفرض، فضل وليس بفرض. والله عز وجل يجزي المحسن على الإحسان، فكيف إذا كان الإحسان، فما بالك إذا كان الإحسان إلى حق الناس وأولى الناس بالإحسان. وأنت حينما تعطي الوالد إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله، فمن الذي تنتظره عند ربك الذي لا يخلف الميعاد؟ وقال لك وبالوالدين إحسانا، فأنت تريد أن تصل، حتى أن بعض العلماء يقول إن الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا، والإحسان أعلى مراتب العبادة، فاختار للعبد في بره لوالديه أجمل وأكمل، حتى إنه قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. الإحسان كما هو معلوم تعبد الله كأنك تراه، وهو أعلى مقامات العبودية، فاختار الله هذا المصطلح الكريم الجليل العظيم في التعبير في حق الوالدين، أي أحسنوا للوالدين إحسانا. فلا شك أنه إذا احتسب الولد وأنفق على والده فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه، لكن إذا كان الأمر يشهد الإبن ويضر به وربما يعرض أبناءه بالضرر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس للوالد عند ولده إلا قدر الكفاية والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ، البنت المتزوجة إذا كان زوجها معسرا هل تجب نفقتها على أبيها؟ من حيث الأصل نفقت الزوجة على زوجها، ولا يجب لا يجب عن الأب أن ينفق على البنت وهي في عصمة زوجها، نفقتها واجبة لزوجها. وبينا أنه إذا كان الزوج معسرا بينا الحكم أن تصبر أو تستمر، وأن لها حق الفسخ على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا اختار الصبر فحينئذ حقها عند زوجها، ولا يجب على أن ينفق عليها في حال كونها في عصمة الرجل عصمة غيره، لأن هذا يؤدي إلى تعدد جهات الإنفاق. والأصل الشرعي أنها في حق الزوجة جهة واحدة، وهي إنفاق الزوج على زوجته. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، إذا كنت لسكان مكة وذهبت لزيارة الوالدين في خارج مكة ثم رجعت إلى مكة في اليوم الثاني، فهل يجب علي الإحرام من الميقات أم أهل بالحج من مكة؟ أسابقكم الله. هذا فيه تفصيل، إذا دخلت أشهر الحج وهو الميقات الزماني وخ...